السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنلتقي حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه وجوده ومنه وكرمه مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. ومعنا لازلنا في تفسير سورة البقرة، ومعنا مطلع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات. قال ابن جزي رحمه الله: كتب عليكم الصيام، أي فرض. كما كتب، القصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم وبقوله أياما معدودات، تسهيل الصيام على المسلمين، وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة. فهمين يا جماعة؟ يعني كما كتب، الله سبحانه وتعالى يقول فرض عليكم الصيام زي ما فرض على من كان قبلكم، وخلي بالكم دي أياما معدودات. لماذا قال الله سبحانه على ذلك؟ يعني ابن جزي يقول هذا تسهيل الصيام على المسلمين واعتذار عن كتبه عليهم. هل هذا الكلام صحيح؟ الشيخ البراك يقول: وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم، يقول: أقول فيه نسبة الاعتذار إلى الله، ومعنى كلامه أن الله أخبر المؤمنين أنه كتب الصيام على من قبلهم اعتذارا منه على المؤمنين عن كتب الصيام عليهم، وفي نسبة الاعتذار إلى الله نظر، فإنه لم يرد نسبة الاعتذار إلى الله في شيء من نصوص الكتاب والسنة. إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه. فممكن تراجعوا الكلام الشيخ البرك عندكم، تمام؟ لكن يعني في حكم تانية: كما كتب على الذين من قبلكم، نعرف أن الصيام تربية للقلب وللروح وللبدن، فالله سبحانه وتعالى شرع لمن قبلنا ذلك، وأياما معدودات لكي نجتهد أكثر وأكثر في رمضان ونستغل كل ساعة بل كل دقيقة، تمام؟ كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. قال ابن جزي: والذي كتب على الذين من قبلنا الصيام مطلقا، وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدلوه. أياما منصوب بالصيام أو بمحذوف، يعني صوموا أياما، ويبعد انتصابه بتتقون. طيب، طبعا هنا تشريف لهم بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ده توطئة لأمرهم بالصيام وتهيئة لنفوسهم لتقبل هذه الأحكام. سبحان الله. وهنا يعني لا واسطة في النداء، ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل قل يا أيها الذين آمنوا. لذلك في قولي كما كتب على الذين من قبلكم، إن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده الصيام أيام معدودة لكي يجتهدوا فيها أكثر ولا يضيعوا فيها أي وقت. سبحان الله. ودي العلة، يعني العلة من الصوم لعلكم تتقون. فكون الإنسان يصوم رمضان ولم يحقق التقوى، بلا شك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني سبحان الله، أمر يحتاج يعني بلا شك مجاهدة وبحث في الأمر ده، كيف يحقق الإنسان التقوى أثناء الصوم. سبحان الله. وتخيلوا هنا إحنا في سورة البقرة كتب عليكم الصيام، وإزاي المسلمين اتلقوا هذه الفريضة بالقبول التام، بخلاف مين عندنا في الصورة؟ حد يعرف يربط بخلاف مين عندنا في الصورة؟ صعب صح؟ بنو إسرائيل ما شاء الله، في ذبح بقرة فقط ما شاء الله، تمام اليهود صح كده. سبحان الله، عشان نعرف شرف هذه الأمة على سائر الأمم. الله والحمد لله ربنا جعلك من هذه الأمة، أمة خير البشر عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. لذلك طبعا فضل الصيام عظيم جدا، تمام. فلذلك قالوا إن لم يزد صيامك في تقاك فإنما هو إنهاك لقواك. تاني، إن لم يزد صيامك في تقاك فإنما هو إنهاك لقواك، زي ما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. زكي بن حجر قال اتفقوا على أن المراد بالصيام صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال هنا فمن كان منكم مريضا، الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك، وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب. تمر معنا في الآية رقم 54 من هذه الصورة، وأن الصواب لحن الخطاب. وتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف، فرأوا أن صيام المريض والمسافر لا يصح، وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان. وهذا منهم جهل بكلام العرب، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد، وأظن هو مذهب الشافعي وأحمد، ممكن ما ترجعوا منهج السالكين الأوسع منه منار السبيل. تكلمنا بقى في باب الصيام وحكم صيام المسافر والأفضل، تمام، والتفاصيل اللي فيه، ومتى يصوم الإنسان، ومتى الأفضل يفطر الإنسان، ومتى وجوبا يفعل كذا، تمام. فممكن ترجعوا له. وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل يطيقونه من غير مشقة، فيفطرون ويكفرون. ثم نسخ جواز الإفطار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقيل يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم فيجوز له الفطر ويكفر بالإطعام فلا نسخ على هذا. يبقى جماعة فاهمين كده القولين؟ يبقى القول الأول يطيقونه من غير مشقة، هو يفطر لكن يكفر، ده كان في أول الأمر، يقول ثم نسخ جواز الإفطار. الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني عفوا نسخ بالآية. والثانية القول الثاني يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم يجوز له الفطر، إنسان كبير 60 سنة 70 سنة 80 سنة يعني هو مش قادر يصوم أصلا أبدا، فيجوز له الفطر ويكسر بالإطعام فلا نسخ على هذا. لذلك الله قال فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، وذلك على القول بالنسخ. وقيل تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعد بالنسخ. يعني بعض يقول ابن جزي كأنه تقسيم هندسي، يقول القول الأول كذا وعلى القول الثاني يكون كذا، فاللي مش فاهم يسأل في الدرس، تمام كده. طيب، وطبعا أياما معدودات زي ما ذكرنا، ده تخفيف معاناة الصيام عليهم وليس على سبيل التحسر والحزن بقلة أيامه. يعني بقول لك خلي بالك خلاص قدامك خمس أيام عن امتحان عشان تذاكر وتجتهد، تمام. فسبحان الله مجرد أيام قليلة يذهب التعب بعدها ويبقى الأجر. شوف كده رمضان اللي فات اللي هو من كام، من حوالي احنا في كام النهارده القاعدة، يعني 20 يوم النهارده 18 القاعدة، يعني 18 وشهر يعني 38 يوم، شوف كم 32 طبعا دلوقتي يعملون مثلا من اكثر من كده، اللي صام وصلى وعبد الله سبحانه وتعالى وخلت بالله تبارك وتعالى واكثرت من الذكر والصدقه وتلاوه القران وقيام الليل كله، رمضان انتهى انتهى. والتاني رمضان عدى عادي زي باقي الناس باقي الشعب الا ما رحم الله. مين كسب؟ طبعا مع الاول. هو ده كذلك المؤمن يستعد في الدنيا هيموت وليس ذلك عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف الثاني هيموت برضو ونسأل الله العفو والعافية ماذا سيجد عند الله. فلذلك قالوا الشهر قصير لا يحتمل التقصير، الشهر القصير لا يحتمل التقصير، وقدومه عبور لا يقبل الفتور. فالسباق السباق قولا وفعلا، حذروا النفس حسرة المسبوق. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أياما معدودات ولم يقل شهرا أو 30 يوما. ليه طب يا جماعة؟ ده دفعا لاستثقال هذا العدد. عارفين انت تقول لك ايه؟ واحد بيشتري حاجة بكام؟ 975 جنيه. دي على فكرة بتأثر، يعني أنا كده بكلم حد تاجر كده في حاجة معينة، يعني بشتري منه كتاب أخي فبقول له أنتوا بتعملوا، قال أيوة صح، يعني 975. طب يا عم الألف وريحني، يعني مثلا لا الألف تخض خلاص كده 475 999 لا لا أظن دي بعيدة شوية، يعني ما دي زمان في الأفلام يعني كده 999 زائد مصاريفش تحت أظن، يعني برضو يعني صح 999 دي مكتوبة كده، لكن ألف تخض دي. فسبحان الله. فلذلك أياما معدودات، هي أيام تمام أياما معدودات، فلم يقل شهرا أو 30 يوما سبحانه وتعالى. قال تعالى فمن كان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طبعا من صام في السفر، احنا معلقناش على قول الظاهرية، قولهم يعني في نظر بلا شك إنسان لو صام في السفر نعم له ذلك تمام، بشرط طبعا يعني لا يؤدي به إلى التهلكة، لكن هما بيقولوا الأصل كده إن صيام السفر إنسان مسافر لا. وعندنا ده ورد عن سيدنا عبد الله بن رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أفطر ومنهم من هو صائم. طب ليس من البر الصوم في السفر الرجل اللي هو اللي كان ظلل الصحابة ظللون، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لما رأى الناس ظللت يعني هذا الرجل تعب تعبا شديدا جدا كاد أن يهلك. فالمسألة أنا عشان كده أحلناكم في كتب الفقه ترجعونها فيها تفصيل أكثر من كده يعني. طيب شهر رمضان قال مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، مبتدأ معروفة للندى بالجملة، خبر ابتداء مضمر أي ذلكم شهر رمضان تمام أو بدل من الصيام أنزل فيه القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بطول 20 سنة، وطبعا 23 سنة ولكن العرب بيختصروا الكسر يقول لك مثلا 40 النووية هي 42 حديث. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 60 سنة، هو 63 عليه الصلاة والسلام، فتبقى عارفين عن الكسر يعني تمام. يقول وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن كقولك أنزل القرآن في فلان، وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن. هدى للناس وبينات من الهدى أي أن القرآن هدى ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى، وذلك أن الهدى على نوعين مطلق وموصوف بالبيان. فالهدى الأول هنا على الإطلاق هدى للناس، وقوله وبينات من الهدى أي وهو من الهدى المبين، فهو من عطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء. عطف الصفات دي من درس العشاء أمس تفسير سورة البقرة في المصباح المنير، حد فاكر إيه الآية اللي خدناها عطف الصفات؟ حد فاكر إيه العطف الصفات؟ او حد دعوني يدينا ايه في سورة البقرة كده. مش فاكرين صح؟ طيب وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، قلنا إيه الفرقان دي فاخلة، قلنا الأقرب هو التوراة برضو. وإذ آتينا موسى الكتاب هو التوراة والفرقان أيضا التوراة، ده من باب عطف الصفات، زي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. عطف الصفات هو يعني سبحانه وتعالى ضمير واحد تمام. طيب قال فمن شهد أي كان حاضرا غير مسافر، والسهر منصوب على الظرفية اليسرى والعسر على الإطلاق، وقيل اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه على الإطلاق، ودي أوسع يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما الإنسان يا جماعة يعرف المعاني دي تمام، إن يعني نقول مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن شهر أنزل فيه القرآن فأنت تلتزم بالقرآن فيه، يعني يكون ديدنك القرآن وارتباطك بالقرآن يزداد سبحان الله. وفي حديث مسند أحمد بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. الله أكبر. شوف مدارسة النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا جبريل. طيب برضو كلمة القرآن وردت كم مرة في القرآن؟ القرآن القرآن لفظ القرآن يا جماعة ركزوا معنا، ألف لام قاف كلمة، هو اللفظ الوحيد في البقرة تمام. طيب 68 ازاي تأكيد اللفظ توصل حاجة تانية صح؟ لا لا لا خلاص لا معلش ممكن حصل سوء فهم، يعني هنتكلم القرآن في سورة البقرة كده. طيب خلاص، وعشان في الإسراء إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، لو تقول إنه القرآن كريم في الواقع لقرآن ما فيش ألف ولام، هنتكلم في البقرة سورة البقرة اللفظ الوحيد في البقرة القرآن كده تبضح تمام. بس كده ده كده كده واضح، معذره ممكن ما يبينش في البدايه. يبقى القران ده اللفظ الوحيد في البقره، كلمه القران خلاص كده الحمد لله. لو انزلنا هذا القران على جبل صح، هذا القران على جبل سوره الحشر تمام، هنتكلم سوره البقره يا جماعه القران. طيب مش بهتم بالحاجات زي كده، بس هي جت كده في بالي يعني، ربنا يا رب يغفر لنا ويسامحنا يعني. نكمل. طيب طيب القرآن الكريم سبحان الله يعني في صفات في القرآن له، يعني هدى للناس وحياة للقلوب أو من كان ميتا فأحييناه يعني بالقرآن، وهو الروح أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء، وهو النور وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا بخت فعلا يا جماعة اللي يدي وقته للقرآن قراءة وسماعا وتفسيرا وتعلما وتعليما ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن وهكذا. سبحان الله من يعني نسأل الله العفو والعافية من الحاجات يعني التربوية الخطأ، إن مثلا في حد هو طبعا هل يجوز أخذ الأجر على تحفظ القرآن؟ نعم، جماهير أهل العلم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن حق إن أفضل ما أخذتم عليه أو حق ما أخذتم عليه أجل كتاب الله تمام، وده قول الجمهور يعني. فتلاقي مثلا ممكن واحد بقى مثلا بيود مثلا أولاده مدرسة انترناشونال مثلا، و الساينس بقى ممكن يكون العلوم بالانجليزي مثلا او ماس حتى ده في ابتدائي خلاص وبيدفع فلوس. يجي بقى حافظ ابن القران يبص بقى في الماده البسيطه اللي هو ما يسويش حاجه اصلا جنب الدروس الخصوصيه بتاعه الدنيا لابنه. طب الراجل الثاني ما هو عنده اسره واولاد وبيحفظهم وكذا خلاص، هو هيصرف منه يقول لك يا عم مش انت بتحفظ قران لله؟ طب ماشي، ما هو لله ده اسمه احتباس وقت. طب ما تقول كده، طب بتاع المسيو مثلا لو فرنساوي او الانجليزي او مستر او كده. فجماعه الانسان يعني سبحان الله احيانا بيشوف كده حاجات برضه، وبعض الناس بتسال فيها ثاني يقول طب ليه مثلا، طب ما تعاملهم حتى زيهم يعني. هو ايهم اصلا ياخذ اكثر المفروض؟ تمام، مين الطالب ده اللي يعلم القران افضل بلا شك يعني، ده يستناه في قبره خلاص. فالله المستعان. وبرضه في ناس برضه يعني ممكن بقى تحفظ باجر وكده، بيكون برضه الاسلوب مش طيب يعني، ما تديني هو انت مش عارف انا الاسلوب بيكون فظ يعني. يا بس كفايه تربويه حبيت اذكرها سريعا والله. خلاص الايه العظيمه جدا، يريد الله بكم اليسر. لكن طبعا يا جماعه الانسان لو استطاع ان هو يحفظ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وهو الثاني برضه ابتغاء مرضات الله، بس ده يكون افضل يعني. لو استطاع خلاص، لو استطاع خلاص تمام. الحمد لله المدارس الاهليه في العراق القران ماده اساسيه ما شاء الله. احنا هنا ربنا عافينا يا رب يصلح حالنا، ماده مش اساسيه الدين، وهذا اصلا بيطلع الورقه بتاعت الصوره المقرره ويدخل بقى بقى الامتحان يكتبها، وبعدين بقى عشان حرام ده فعل القران يولع فيها. الله المستعان. طيب كده بتكلم في مصر يعني مش في العراق. يريد الله بكم اليسر، ابشر ستتيسر امورك. الله يريد ذلك سبحانه وتعالى. برضو ازاي من الفوائد عايزينها، ان ارد لنفسك ما اراد الله لك. ربنا اراد لك اليسر، يبقى انت ارد لنفسك اليسر، يسر الله امرك. امين يا رب. ففي ناس بقى متنشنه كده مع الحياه في التعامل مع الناس، بتصعب الدنيا على نفسها سواء دين او دنيا، الحاجات المذمومه يعني. فلا، ان شريعه الاسلام اصلا قامت في اصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج، فما جعل الله علينا في الدين من حرج سبحان الله. ف يعني تخيلوا كده بعد الصيام هنا تاتي الايه في ختام ايه الصيام، مع ان في الصيام مشقه صح يا جماعه سبحان الله، بس الانسان بقى لما يستمتع بالصيام ويحقق التقوى ويستشفى الاعمال القلبيه ويفكر في الدار الاخره وفعلا يروح يجد الصيام يشفع له، فعلا يعرف يعني اليسر. تمام. نعم. قال الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العده، متعلق بمحذوف تقديره شرع او عطف على اليسر. العده اي الايام التي افطر فيها او افطر فيها، ولتكبروا التكبير يوم العيد او مطلق. لذلك ابن عباس قال حق على المسلمين اذا نظروا الى هلال شوال ان يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم. الله اكبر، فعلا الله اكبر من كل الامك وامالك ومواجعك ومخاوفك. الله اكبر سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن جزي مقيد بمشيئة الله، يعني أجيب دعوة الداعي مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر. وهذا جواب من قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة. الشيخ البراك يقول إن وعد الله باستجابة دعاء الداعي مشروط بأمرين، أولا بمشيئة الله وهذا حق، إن الله يفعل ما يشاء. الثانية بموافقة القدر، إن يكون المطلوب قد سبق القدر بكونه. قالوا في هذا إجمال، شوف يا جماعة تفصيل أهل العلم. قال فإن أراد أنه مقدر بدون هذا الدعاء فهذا يؤود إلى أن يكون الدعاء لا أثر له في حصول المطلوب، وهذا هو الظاهر من مراده، فإن هذا يجري على مذهب نفاة تأثير الأسباب والدعاء من الأسباب، وهو مذهب الأشاعرة. والظاهر أن المؤلف ممن يذهب هذا المذهب. يعني يا جماعة، هو الأول قال إن ربنا يستجيب الدعاء، معلش حتة كلامية كده، حاجات والله غريبة عند أهل الكلام، بس مضطرين بس نقولها عشان نوضحها. دي خدناها في مسلسل الجواب في العقيدة، موضوع الأسباب وتأثير الأسباب وعقيدة أهل السنة في كده، وأهل البدع ضدهم، خلاص قلنا عقيدة الأشاعرة في ذلك هناك برضو. فهو بيقول إن إجابة الدعاء الأول دي بتكون بمشيئة الله متفقين، الثانية بموافقة القدر. يعني إيه موافقة القدر؟ يعني لو النداء مقدر دون دعاء خلاص يبقى الدعاء كده ليس له أثر، الدعاء ده سبب، وهم أصلا لا يعتقدوا تأثير الأسباب. يعني لا، يعني الأشاعرة لا يعتقدوا تأثير الأسباب. يعني يقول لك مثلا السكينة جماعة بتقطع، السكينة بتقطع ولا لا؟ يعني بص حتى العقل البسيط، حاجة بديهية، السكينة بتقطع صح؟ نعم السكينة بتقطع. الأشاعرة يقول لك لا تقطع. أمال إيه يا عم، لو أنت حطيتها على إيدك اللي تعتر بيها دي وعمالة تبتدع بيها هتقطع؟ يقول لك لا، أصل ربنا بيخلق القطع عندها. النار ربنا يخلق الإحراق لما يأذن ذلك، تمام؟ وإلا لو لم يأذن الإحراق هتكون زي سيدنا إبراهيم. لا، هو الأصل النار بتحرق، الأصل النار بتحرق، ولكن عند سيدنا إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلامي على إبراهيم، تمام؟ فممكن بقى ترجعوا لها المسألة دي في مسألة الجواب في العقيدة. طيب يقول هنا وإن أراد أنه مقدر، هي لها مسألة يعني متعلقة ببعض الحاجات كده عندهم، حاجات كلامية غريبة. أظن أن خدنا قدر كافي في مسألة الجواب في العقيدة، وإن شاء الله يأتي أكثر إن شاء الله في الكتب المتقدمة إن شاء الله في العقيدة، تمام؟ عندهم مسألة اسمها مسألة الكسب، اسمها مسألة الكسب برضو مش هتكلم بس الآن ندخل الوقت، المهم يعني عرفوها كده. يقول وإن أراد أنه مقدر الحصول بذلك الدعاء فهو حق. يقول لكن يصير التقييد بذلك التقييد بالمشيئة. فترجعوا بقى الكلام هنا، إن المشيئة والقدر متلازمان، فما شاءه سبحانه فقد سبق به علمه وكتابه، وما علمه وكتبه فإنه تعالى يشاءه، فلا يكون إلا ما يشاء ولا يكون إلا ما سبق به علمه وكتابه، والله أعلم. لذلك الفوائد التربوية، طب هنا فليستجيبوا الأول، أي في امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تخيل يا جماعة، وإذا سألك عبادي، يا سلام كم في هذا اللفظ من الرق من الرأفة بالعباد، كم في هذا اللفظ من الرأفة بالعباد، حيث أضافهم سبحانه إلى نفسه العلية، فأين الداعون؟ وأنصح اسمعوا يعني سلسلة الدعاء أسرار الدعاء، كان دي في العشر الأول من ذي الحجة السنة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى 1443، تمام؟ وتكلمنا عن فعلا بعض الأسرار اللي مش مشهورة، يعني عشان بعض الأسئلة المشهورة، طب بدعو مش إجابة، طب ليه، طب اللي كده يعني. وطبعا في حاجات يعني لا يسأل عما يفعله ومش عارف يعني آخره كده يعني، بس حاولنا يعني نصمت فعلا معاني كثيرة ممكن ترجعوها إن شاء الله. وبرضو من الفايدة هنا إن ربنا هو القريب، شوف هو سبحانه القريب، فالبعد إذن من العبد، شوف كلمة البعد والعبد، تمام كده؟ سبحان الله، يعني ربنا عز وجل أقرب من أمك وأبيك وأهلك وعشيرتك سبحانه وتعالى. وعشان كده فلم يقل قل فقل إني قريب، كما يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن الخمر وميسر قل، لا، ده بقى الإشارة أنه لا واسطة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. فعلا ضع جبينك على الأرض وستجد قل ستجد قلبك قرب السماء، يعني ما أبعد السماء وما أقرب وما أقربك يا الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك، وإذا سألك عبادي، كثير ما بيفكرش في الآية دي أو في الكلمة دي، هل أنت من عباد الله حقا؟ سبحان الله. وفعلا والله اللهم لك الحمد لك الشكر إن لنا رب كريم لا يغلق بابه أبدا يوم أن أغلق الكثير من خلقه أبوابهم. في حد تصل بيه التلفون مغلق تبعت رسالة ما يردش الآن، كما قال بعض السلف من مثلك يا ابن آدم، قل لي بينك وبين المحراب، فإذا أنت صليت دخلت على الله سبحانه وتعالى. حاجة بمنتهى الجمال ما شاء الله. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى مش فاكر خدنا اسم الله القريب في دروس الاعتكاف رمضان اللي فات، لا أظن، بس يعني إن شاء الله لعل نأخذ اسم الله القريب قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. كفايدة كده سريعة في الاسم إن فعلا ذاق طعم القرب من الله من تعبد لله سبحانه وتعالى باسم القريب. واللي بيأنس باسم الله القريب لا يأنس بغيره أبدا سبحان الله. يعني من معاني اسم الله القريب المحيط علمه بجميع الأشياء سبحانه وتعالى، وهو أقرب الإنسان، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وده قرب خاص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، القرب الخاص. ما شاء الله، لأنك الله صح، جزاك الله خيرا أخ نزل الدرس اسم الله القريب درس 28 والأخير صح كده. نعم، لذا جماعة بيقول مثلا لما الطفل بيفقد أمه بيعمل ايه يا جماعة؟ يبكي صح؟ طب أول لما تقبل عليه وتقرب منه بيسكن ويطمئن، ولله المثل الأعلى طبعا، ولله المثل الأعلى. فتخيل بقى الإنسان لما يقترب من الله تبارك وتعالى المفروض اللي يحصل أكثر من الطفل ده اللي يجده من أمه والشعور بالطمأنينة. تمام، وعشان كده فإني قريب، يعني هنا أكد قرب سبحانه وتعالى بإن هي مشددة ولم يقل فأنا قريب سبحان الله. لذلك جاءت هذه الآية وسط آيات الصيام عشان نعرف أن للدعاء مزية خاصة في رمضان. معنا كده؟ اللهم سيد دعائنا يا رب العالمين. نعم، والإنسان أوعى أو أوعي تستكثري دعوة على الله سبحانه وتعالى. يعني هنا ما فيش استثناء ولا دعوة واحدة، يعني مهما كبرت آلامك وعظمت طموحاتك فالله هو المجيب، وجيب دعوة الداعي إذا دعان سبحان الله. فما فيش أي استثناء. أمالك كبيرة الله أكبر، أكبر من ذلك. ولن يقول هنا أسمع الدعاء بل قال أجيب. قرب وتكريم وتودد سبحان الله. وعشان كده لكي يستجيب الله سبحانه وتعالى لك إذا دعوته استجب له إذا دعاك، أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيب لي. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هنختم إن شاء الله بالآية دي وهنستكمل إن شاء الله المرة القادمة. يسألونك عن الأهلة، طيب هنقول المعنى الإجمالي وبعدين نقرأ إن شاء الله تفسير ابن جزي. أباح الله لكم في ليالي شهر رمضان جماع نسائكم هن ستر وحفظ لكم وأنتم ستر وحفظ لهن علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بمخالفة ما حرمه الله عليكم من مجامعة النساء بعد العشاء في ليالي الصيام وكان ذلك في أول الإسلام فتاب الله عليكم ووسع لكم في الأمر فالآن جامعهن واطلبوا ما قدره الله لكم من الأولاد وكلوا واشربوا حتى يتبين ضياء الصباح من سواد الليل بظهور الفجر الصادق، ثم أتموا الصيام بالإمساك عن المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس، ولا تجامعوا نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إلى جماعهن إذا كنتم معتكفين في المساجد، لأن هذا يفسد الاعتكاف، والاعتكاف هو الإقامة في المسجد مدة معلومة بنية التقرب إلى الله تعالى. تلك الأحكام التي شرعها الله لكم هي حدوده الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام. بمثل هذا البيان الواضح يبين الله آياته وأحكامه للناس كي يتقوه ويخشوه. ده من التفسير الميسر، التفسير الميسر. طيب طب نقرأ الأول تفسير ابن جزي وبعدين نشوف بعض الفوائد نذكرها. بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله: أحل لكم الآية كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان، فجرت في ذلك قصة لعمر بن الخطاب. ممكن ترجعوا بقى لسلسلة أسباب النزول، ذكرناها دي بفضل الله سبحانه وتعالى، سلسلة جميلة بفضل الله عز وجل، يعني كانت على بعض القنوات التلفزيونية، وسبحان الله كانوا مطالبين عايزين مثلا الفيديو ما يزيدش 6 7 دقايق يعني، تمام؟ فكنا بقى بنذكره كده وبعض المعاني سريعة بسرعة، فيعني نسأل الله عز وجل يتقبلها يا رب العالمين، فممكن بقى ترجعوها. لكن خلاصتها هنا يقول إن يقول: فجرت في ذلك قصة عمر بن الخطاب والصرمة ابن مالك، وقيل قيس بن صرمة كان في رواية البخاري، فأحلهم الله تخفيفا على عبادة. الرفث هنا الجماع، وإنما تعدى بإلى لأنه في معنى الإفضاء. هن لباس لكم، تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا تعليل للإباحة. تختنون أنفسكم أي تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان. فتاب وعفى أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك، وقيل رفع عنكم ذلك الحكم. باشرهن إباحة، ما كتب الله لكم قيل الولد يبتغى بالجماع، وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه من الفجر، بيان للخيط الأبيض لا للأسود، لأن الفجر ليس له سواد. والخيط هنا استعارة، يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، وبالخيط الأسود سواد الليل، مش زي ما بعض الصحابة فهم. ده كان طبعا بداية الأمر إن هو يجيب خيط خلاص هيذكر هنا ويضعه كده عند الوسادة، تمام. فيقول: وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى، لأن بعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود عند وسادة وأكل حتى تبين له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بياض النهار وسواد الليل. إلى الليل أي إلى أول الليل وغروب الشمس، فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة. حد واخد باله من حاجة غريبة؟ يقول: فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة. حد واخد باله هو في كفارة جماعة ولا إيه؟ إيه الكفارة دي أصلا؟ انتوا طب بس تخيلوا كده الامر، ايه الكفاره هنا؟ ايوه، ايه الكفاره؟ طب ماشي، طب ما احنا عارفين كده يعني، ربنا يرضى عنكم الجماعة، تمام. ايوه دي معروفه. لا لا، ما اقصدش كده. هو هنا ايه اللي قصده؟ عايزين مثلا نخيل صوت المساله. تعمد الإفطار، أيوة، أفطر بإيه بالضبط هنا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أي حد أفطر، مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة إيجاب الكفارة بإفساد الصوم بغير الجماع. أنتوا متخيلين يا جماعة الأمر؟ صعب جدا القول ده. طبعا خلافة للمذهب عندنا مذهب الإمام أحمد والشافعي، تمام، ان الكفارة انت تكون افساد الصوم بالجماعة فقط، معانا كده؟ ودي خدناها في منار السبيل. يعني اذا كده انسان افطر في رمضان العصر الظهر، تمام، ماذا نقول مالك وابو حنيفة؟ تمام، نقول له هتقضي، وطبعا كبيرة من الكبائر فما فيش عذر، ماشي خلاص، وعليك كفارة. طبعا الاقرب والله اعلم انه ليس عليك كفارة، طبعا في ادله وخد اخذ ورد وكده. الاقرب مثلا عندنا وقول الامام الشافعي، كلمنا بقى دي في منار السبيل في كتاب الصوم. ما شاء الله طولت دي، انا عايز بس عشان ما تنسوهاش ان شاء الله المساله دي. الناس خايفه تقول يعني، او هي مش متخيله القول. لا قول. طيب قال بسم الله: ومن شك هل غربت ام لا فافطر، فعليها ايضا القضاء والكفاره، تمام. وقيل القضاء فقط، وقالت عائشه لليل يقتضي المنع من الوصال، وقد جاء ذلك في الحديث، موضوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل كده. ولا تباشرهن تحريم للمباشره حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشره هنا الجماع وما دونه، وقيل الجماع فقط في المساجد، دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد، خلافا لمن قال لا اعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس. وفيها أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها، خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية. حدود الله أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها، فلا تقربوها أي لا تقاربوها، أي عفوا لا تقاربوا مخالفتها. واستدل بعضهم به على سد الذرائع، لأن المقصود النهي عن المخالفة للحدود لقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة. ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم، دي ما مقارنهاش دي. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كالقمار والغصب وجهد الحقوق وغير ذلك. وتدلوا عطف على ولا تأكلوا، أو نصب بإضمار أن، وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها. والمعنى نهي عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال الناس. يعني بعض الناس يقول لك: يا طالما اتحكم لي بالفلوس دي يبقى حلال، ما انت مش شرط يعني، ممكن حد يكلفت حد في الكلام يعني، او يزور حاجه نعوذ بالله ويحكم له، يقول له خلاص يبقى ده حلال. لا مش كده طبعا، هينتظر يوم القيامه. قال: وقيل نهي عن رشوه الحكام بالاموال الوصول الى اكل اموال الناس، فالباع على الاول سببيه وعلى الثاني للالصاق. بالاثم الباء سببيه او للمصاحبه، والاثم على القول الاول فيه. وتدلو اقامه الحجه الباطله كشهاده الزور والايمان الكاذبه، يعني ممكن يشهد شهاده زور وياخد فلوس، تمام، او ياخد حقه، او ياخد عفوا مش حقه، او الايمان الكاذبه. وعلى القول الثاني الرشوه. وانتم تعلمون، اي تعلمون انكم على الباطل، وذلك مبالغه في المعصيه والجراه. طيب بعض الفوائد التربويه كده سريعا من الايات. سبحان الله، ايات عظيمه جدا. في قول الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهل يدرك الزوجان إنه لما يبدأوا يتكلموا عن بعض خلاص كل حد بقى بعيوب شريك حياته يكشف أسراره، ده كده يصبح كالثوب المخرق قبيح المنظر فاضح المخبر، شكله الخبر بتاعه سيء لأنه الواحد كده يفضح نفسه. فزوجه كأنه بص الإيران: فهن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يعني لما السيدة عائشة اختلفت مع النبي، وده برضو لازم نكون عارفين كده، إن برضو الحياة مش بقى جو الأفلام والمسلسلات اللي الناس للأسف تتخيل كده، وعشان كده بالطلاق بقى تزيد، تمام. لما النبي اختلف مع السيدة عائشة وتخيل بقى تعالوا صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر ماشي سمع دخل يضربها، احتمت بمين؟ احتمت بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني عايزين نقول لكل أنتما لباس لبعضكما، لبعضكما. فالإنسان يعني الرجل يطعن في الزوجة أو العكس وكده بيكشف ستره تمام وبيفضح نفسه سبحان الله. فشوف هن لباس لكم، اللباس ده يستر ويدفي ويقترب ويلتصق ويضمد الجراح، والإنسان يتزين به ويغسله ويطيبه. طبعا يا جماعة أمر الزواج والطلاق فعلا من الأمور الإنسان يعني حالة يرثى لها في المجتمع، سمع ما يسمعه ويدخل بقى مشاكل ويصلح ويشوف ويسمع في عقليات يا ربي مش ممكن. وفي بقى اللي هو أصلا غلطان وعايش بقى دور المظلومية سواء رجل أو امرأة، الأمر أكبر مما إنها بقى نقوله في نص ساعة ولا في ساعة ولا في ساعتين ولا ثلاثة ولا عشرة. صدقا الإنسان كل ما يتكلم أو يشوف حاجات يا ربي إيه ده فعلا. عشان كده دي كلام بتشوف المجتمع الانحلال اللي احنا فيه، الانحلال بتكلم الأسري والانحلال الأخلاقي، ما ده مترتب على ده يعني، ده مترتب على ده خلاص. والعلاقات ده المحرمة والكبائر نسأل الله العفو والعافية، ما فيش تربية أصلا على الأمر ده يعني. حتى بقى كثير من الملتزمين والملتزمات نفس الكلام خلاص، يعني هي متزوجة بالتزامها خلاص بس بعقلية غريبة. أول بقى ما تختلف بقى مع زوجها ما أقولكش يعني، مش عايز بس نحكي قصص عشان ناخد بقى ناخد كده وقت طويل يعني تمام. فابن عباس يقول هن سكن لكم، أمين يا رب، وأنتم سكن لهن. عشان كده هل يستغني أحد عن اللباس؟ فإزاي بقى اللي يستغني عن الزواج ويؤخره بلا سبب معتبر؟ سبحان الله. حد يعني بتكلم حد امام يعني خلاص، فان هي يعني تدعوها بالزوج الصالح وكذا، فالمهم يعني رشحت لها حد تمام بس ممكن اكبر منها بكم سنه خلاص. فقالت لا، وخدت سنين ولم تتزوج. انا بس عايز اقول يعني، بس مش عايز احكي تفاصيل وكده، في حاجات الواحد بيشوفها ان في نساء تعنس ولا تتزوج واحد مثلا اكبر من 30، طبعا عنده دين وحسابها غيره كده، هي عايزاه يعني بص اللي في بالها بالظبط يعني. هي مثلا 25 سنه هو 25 سنه ويومين، هي حافظه كذا هو يكون حافظ كذا وحته او بالظبط. حضرتك ده في الجنه ان شاء الله يعني، هو مصالح ومفاسد وفي تنازلات طبعا بحد معين. انا طبعا دايما بقول كده، لا بقى الاحلام الورديه ولا بقى اللي هو خلاص يلا بسم الله اي حاجه وهتعدي، مش كده تمام سبحان الله. ف والله لو الانسان كل سبحان الله ما يتكلم كده تيجي قدامه يعني القصبه اللي دخل فيها وشافها ويعني اخر حاجه كنت مع حد كده فقعدت ما بينهم قلت له بص طلق على طول استخير وتوكل على الله، هيجيلك السكر مش ممكن. ايه ده طب ايه اللي بتعمل كده معاه؟ ماشي هو يعني انا اسف تضحك علي انا، طب ليه كده يعني ليه بس؟ ما الحمد لله بفهم يعني وبعرف اتكلم يعني ليه كده خلاص. والله الحاجات كتيره كده فرق ولا تمام كذا كذا كذا كذا كذا كذا يا نهار ابيض ايه ده. والغريب ان حد يكون مصدق كده. فلما نعرف المعنى ده شوف بقى الانسان ازاي بيتعامل مع الثياب بتاعته، قريبه منه تلتصق يزينها يغسلها يطيبها بتدفيه، هو ده كده. ازاي بقى نتعامل مع الخلافات؟ هو ده الفقه. ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تمام. طيب طبعا الامر يا جماعه اكبر مما انا اقول، انا بس بفكر كده بصوت عالي في بعض الحاجات البسيطه تمام. طيب فالان باشرهن، ابن عباس يقول مباشره هو الجماع، ولكن الله يكني وبتغوا ما كتب الله لكم، أي يقصدوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله بذلك، وابتغوا أيضا ليلة القدر، فإياكم أن تشتغلوا بهذه اللذة وتوابعها وتضيعوا ليلة القدر وهي مما كتبه الله لهذه الأمة. الله أكبر. طيب Sigh. تلك حدود الله فلا تقربوها. ابن عمر قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. فنسأل الله العفو والعافية. الاختلاط الآن لما حصل هم مش حاطين حاجز، هم في ناس كثيرة دخلت خلاص، فده أصلا بيؤثر على البيوت. يعني هي بتتعامل مع رجال كتير جدا وبتكلم زوجها، ولما تتعامل تقول له بس شوف فلان يا نهار أبيض، وهو كذلك يتعامل بقى مع الأستاذة الفلانية، ودي ودي ودي ودي لابسة ودي بتهزر ودي بتضحك وكذا، ما بيشوفش طبعا في البيت. فهو عمال يفكر يقول لك يا عم ده احنا مش عايشين يا عم، واللي انا متجوزه في البيت ده اخويا عبد الشكور، وده ايه ده، وهي بتقول ده كلام الناس. الله العفو والعافية، والله العظيم سبحان الله زمن صعب. نسأل الله العفو والعافية والله. اللهم اصلح احوال المسلمين يا رب العالمين. فلذلك سفيان بن عيينة يقول: لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يجعل الإثم وما تشابه منه. طبعا كفاق برضو تبع المرأة لزوجها خلاص، وكذلك الرجل لزوجات، حاجات كثيرة جدا. وفي برضو النساء من حاجات برضو مش فيها أصلا أمور كثيرة. طب هو يعمل إيه؟ طيب طبعا ده مش مبرر، مش مبرر، بس هو عمل يبص برا خلاص، يقول لك في البيت بقى ولا أي حاجة خالص أصلا، ده يعني كأنه أخويا، حتى بهزار يقول كأنه أخويا فلان. الناس الله عفو العافية. طب يا ستي طب كذا، لا أصلا بابا ما عودنيش على كده، هو خلاص إيه يعني، سبحان الله. حاجات بص يا جماعة ترفع الضغط، تبقى أنت كده قاعد والله تقول الحمد لله رجل الله ما جالوش. وفي ناس عارفة جات لها السكر، يعني جالها السكر فعلا خلاص، سبحان الله. طبعا مع السوشيال ميديا وانتشارها والضغط المجتمعي خلاص والفتن دي، اكيد طبعا بتخرب باسباب كثيره جدا، يعني في اسباب كثيره جدا. تمام، ما بتكلمش بقى اللي عادي ما حصلش وفاق بين اثنين محترمين بيتقوا ربنا، فهمهم سوي، نفسيتهم مظبوطه، وحصل طلاق عادي برضه خلاص، ايه المشكله يعني؟ النبي عليه الصلاه والسلام طلق. تمام، طيب قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نعم، شوف آيات الصيام بدأت بالتقوى لعلكم تتقون، وختمت بالتقوى لعلهم يتقون، وده إشارة للمقصد الأعظم من الصيام هو تقوى الله. في كتاب اسمه التقوى للشيخ الأشقر موجود بالإف، ممكن تقرأوه، تخيلوا كتاب بيتكلم عن التقوى. وأنصحكم برسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرحناها وكان فيها إجازة للأستاذ المتصل اللي اسمها الوصية الصغرى، اللي هو شرح يعني بدأ بشرح حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. ممكن ترجعوا لها برضو على اليوتيوب. طيب الآية الثانية أظن واضحة، اللي هي: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. ابن مسعود يقول: إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. انتهى كلامه. والإنسان يحذر أنه يأكل أموال الناس بالباطل. الناس الله العفو والعافية. فالمال نعمة لك وفوز بتوفر ثلاثة: رقم واحد كونه حلال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اثنين لا تلهيكم أموالكم، يعني المال ما يلهكش عن طاعتك وعبادتك ودعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، ثلاثة أن تنفق منه، أنفقوا مما رزقناكم. يبقى الثلاث شروط: يكون حلال، لا يلهيك، أن تنفق منه. بس ما شاء الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة، نستكمل إن شاء الله المرة القادمة. بكرة إن شاء الله يكون معنا شرح أدعية النبي عليه الصلاة، دعاء وأسألك قرة عين لا تنقطع، دعاء عظيم جدا أدعية النبي عليه الصلاة. ربنا يتقبل منا ومنكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نسأل أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.